قال المصنف رحمه الله تعالى فائدة. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم بها. قالوا: هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول مع اعتقاد أن ظاهرها ظاهرها غير مراد. فتفرع من هذا أن الظاهر يعني به أمران: أحدهما أنه لا يعنى بها أمران أحدهما أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب، كما قال السلف الصالح: الاستواء معلوم، وكما قال سفيان وغيره: قراءتها تفسيرها، يعني أنها بينة واضحة في اللغة لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف. وهذا هو مذهب السلف، مع اتفاقهم أيضا أنها لا تشبه صفات البشر بوجه من الوجوه، إذ الباري لا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته. الثاني أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة، كما يتشكل في الذهن من وصف البشر، فهذا غير مراد، فإن الله تعالى فرد صمد ليس له نظير، وإن تعددت صفاته فإنها حق، ولكن ما لها نظير ولا مثل. فمن ذلك الذي عاينه ونعته لنا، ومن ذا الذي يستطيع أن ينعت لنا كيف سمع موسى كلامه: والله إنا لعاجزون كالون، والله إنا لعاجزون كالون حائرون باهتون في حد الروح التي فينا، وكيف تعرج كل ليلة إلى بارئها، وكيف يرسلها، وكيف تستقل بعد الموت، وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه بعد قتله، وكيف حياة النبيين الآن، وكيف شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أخاه موسى يصلي في قبره قائما، ثم رآه في السماء السادسة وحاوره وأشار إليه بمراجعة رب العالمين وطلب التخفيف منه على أمته، وكيف ناظر موسى أباه آدم وحجه آدم بالقدر السابق وبأن اللوم بعد لتوبة وقبولها لا فائدة فيه، وكذلك نعجز عن وصف هيئتنا في الجنة وفصل الحور العين، فكيف بنا إذا قلنا إلى الملائكة وذواتهم وكيفيتها، وأن بعضهم يمكن أن يلتقم الدنيا في لقمة مع رونقهم وحسنهم وصفاء وجوههم النوراني، فالله أعلى وأعظم وله المثل الأعلى والكمال المطلق ولا مثل له أصلا. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. انتهى كلامه بحروفه. نعم، هذا الذي أورده الشيخ حافظ الحكم رحمه الله عن ابن القيم رحمه الله يتعلق بمقالة متأخرة متفرعة عن أهل الكلام، وهم الواقفة، وهم الذين يقولون نمرها كما جاءت ويسكتون مع أن ظاهرها كما يقولون غير مراد. ما معنى هذا الكلام؟ هذه الطائفة تفرعت وتنتشر بين الأشعرية والماتريدية وغيرهم، وهم المفوضة، أو بالأحرى الواقفة، وعقيدتهم، ولذلك عبر عنهم الشيخ: المتأخرون من أهل الإيش؟ من أهل النظر، يعني من أهل الكلام، الذين لا يعولون على ماذا؟ ها؟ على نصوص الكتاب والسنة، وإنما يعولون على الفلسفة والمنطق، ولذلك ليس في كتبهم غيرها. فلو نظرت إلى الجوهرة وشروحها وإلى ألفية ابن عاشر وشروحها وإلى العقائد النسفية وإلى أم البراهين الكبرى والصغرى وإلى مواقف الأيجي وإلى غيرها من كتب أهل الكلام، لما وجدت فيها من يقف عند حدود النصوص، وإنما يرجعون إلى قواعدهم المنطقية وزبالة عقولهم الفلسفية، فينهلون منها تاركين كتاب الله وراءهم ظهريا. ما معنى قولهم إن ظاهرها غير مراد؟ هذا الكلام أمروها كما جاءت، لو وقفوا عند هذا الحد لكان الأمر يعني غير مشكل، أو لو قالوا أمروها كما قال السلف كما جاءت بلا إيش، بلا كيف، لكان الأمر واضحا. ولكن كما وضح الشيخ هنا بقولهم أمروها كما جاءت مع أن ظاهرها غير مراد، هذا الكلام يحتمل حقا وباطلا. فإن كان هذا الظاهر الذي نفاه هؤلاء الواقفة يقصدون به أن النصوص ليست لها معان مقصودة وأنها لا تفسر بحال، فإن هذا الاحتمال ماذا؟ باطل، بل في غاية البطلان. وإن قالوا إن مقصودنا نفي ما قد يتبادر إلى الذهن من الظاهر الذي يتوهمه بعض الناس من كونها تشبه صفات المخلوقين، فإن هذا الكلام حق ولكن لا يعبر عنه بمثل هذه العبارة، وإنما يكفي أن نقول حتى لا يرد مثل هذا الاحتمال، يكفي أن نقول نؤمن بها وبمعانيها اللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى، مع الاعتقاد أنها لا تشبه صفات من؟ المخلوقين. هذه خلاصة معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، كلام الذهبي رحمه الله، عفوا، كلام الإمام الذهبي صاحب كتاب العلو للعلي الغفار، وهو كتاب نفيس في مسألة العلو، قد اختصره ولخصه واقتصر على الأحاديث الصحيحة فيه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. فالموضوع يعني نعيد هذا الملخص باختصار كلام الذهبي، عفوا نحن قلنا ابن القيم في البداية، المقصود الذهبي، نعيد كلام الذهبي أو ملخص كلام الذهبي باختصار، قال إن المتأخرين من أهل النظر، يعني من أهل ماذا؟ كلام، من أهل الكلام. ماذا يقولون؟ يقولون نمرها كما جاءت، يعنون بذلك نصوص ماذا؟ الصفات. نصوص الصفات، أمروها كما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. طيب، هذا الكلام خطير جدا لأن فيه إيهام، فإن قصد بهذا الظاهر الذي قالوا فيه إنه غير مراد ما يفهم من معانيها اللائقة بجلال الله وعظمته، فنفي هذا باطل، نفي هذا باطل، والواجب إثباته على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، والإيمان بأن له معان خاصة بالله تبارك وتعالى مع نفي التشبيه. وإن قصدوا وقالوا نحن نريد بالظاهر غير المراد ما قد يتبادر إلى الأذهان من مشابهة صفات المخلوقين، أو من أن تلك الصفات لا توجد إلا عند المخلوق، ونحن أردنا نفي ذلك، فالمراد صحيح ولكن العبارة ماذا؟ موهمة بل وخطيرة، فإنها ولا شك موهمة وخطيرة، ويحتاج قائلها إلى ماذا؟ إلى استفصال. هذا مثل الذين يقولون ننفي عن الله الجهة والجسم والتحيز، هذا القول. ولنأخذ مثلا الجهة، يستفصل قائلها لأنها من الألفاظ الإيش؟ المجملة. أولا نحن لسنا متعبدين بنفيها أو إثباتها، هذا أمر، بل ننفي نثبت لله ما أثبت لنفسه وننفي عنه ما نفى عن نفسه مع اعتقاد تنزيهه عن مشابهة من؟ المخلوقين بأي حال من الأحوال. ولذلك وأما إذا قالها أحد فلا بد أن نستفصلها، لأن يعني نحن ابتداء لا نقولها، الواجب عنا أن نسكت عما سكت الله عنه. إن الله فرض فروضا فلا تضيعوها، وحدد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. نحن لسنا متعبدين أن نسأل عن الجهة والجسم والتحيز، لكن لو قالها أحد يستفصل، سواء من أراد إثبات الجهة أو من أراد من قال بإثبات الجهة أو من قال بماذا؟ بنفي الجهة. كيف؟ من قال بنفي بإثبات الجهة نقول لها له وضح لنا قصدك ومرادك، فإن أردت بنفي الجهة نفي أن يكون الله تبارك وتعالى في العلو قدرا وقهرا وذاتا، فكلامك هذا ما حكمه؟ باطل ولا شك. وإن قال هذا الرجل إنني أعني أنه ليست هناك جهة تحده أو تحيط به أو تحدده أو يدرك بها، بحيث أن أقول إنه بالضبط فوق هذه البقعة المعينة دون غيرها، فهذا النفي صحيح، فهذا الإثبات ليس بصحيح. هذا الإثبات ما حكمه؟ باطل. لكن لو قال أنا أريد بإثبات الجهة، إثبات جهة العلو لله قدرا وقهرا وذاتا، ما الحكم؟ هذا صحيح. لكن لو قال أنا أريد بإثبات الجهة، إثبات جهة تحيط به أو نحو ذلك، فهذا ماذا؟ باطل. على العكس منها النفي الذي يقول أنا أنفي الجهة، تعال يا أخي ماذا تريد بهذا النفي؟ إن قصد أنه ينفي عن الله جهة العلو المطلق ذاتا وقدرا وقهرا، فهذا النفي ما حكمه؟ باطل، بل في غاية البطلان، لأنه ثبت النصوص بالتواتر من القرآن والسنة على أن الله تبارك وتعالى عال على جميع خلقه، مستو على عرشه. وإن قال أنا أريد نفي جهة خاصة تحيط به أو تحده، قلنا النفي صحيح، ولكن لا داعي لتعاطي هذه الألفاظ الإيش؟ المجملة التي لا تخدم المنهج الحق. نعم. وكذا يقال في الجسم والتحيز. نعم. قلت قوله من ذا الذي عاينه فنعته، هذا لا معنى له، فإن المؤمنين يرونه تعالى في الجنة عيانا بأبصارهم، ولا يستطيع أحد منهم نعته تعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا يحيطون به علما. وكان حقه أن يقول من ذا الذي أحاط به علما فنعته. وقوله الثاني أن ظاهرها الذي يتشكل في الخيال إلى آخره. أعد العبارة. قلت قوله من ذا الذي عاينه فنعته، هذا لا معنى له. نعم. فإن المؤمنين يرونه تعالى في الجنة عيانا بأبصارهم، ولا يستطيع أحد منهم نعته تعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا يحيطون به علما. وكان حقه أن يقول من ذا الذي أحاط به علما فنعته. نعم. وقوله الثاني أن ظاهرها الذي يتشكل في الخيال إلى آخره، قد قدمنا أن هذا التصور الفاسد هو الذي يعمل جهة النفاة على ما صنعوا من النفي حين لم يفهموا من ظاهرها إلا ما يقوم بالمخلوق، ولم يتدبروا من هو الموصوف فأساءوا الظن بالوحي، ثم قاسوا وشبهوا بعد أن فكروا وقدروا، ثم نفوا وعطلوا، فسحقا لأصحاب السعير. هنا يوضح الإشكال الشيخ، قد يتبادر من كلام الشيخ الذهبي، وهو أنه يعني في قوله من ذا الذي نعم عاينه فنعته، يعني من الذي رأى الله تبارك وتعالى فوصفه، هذا مجمل، ولكن لا يظن بالذهبي رحمه الله أنه يعني نفي الرؤية بأي حال من الأحوال، لأن الذهبي رحمه الله على منهج السلف في هذا الباب. ولكن كما تفضل الشيخ رحمه الله أن الأمر يحتاج إلى توضيح، والأدق من ذلك أن يقول من ذا الذي أحاط به فنعته، لأن رؤية المؤمنين ربهم ثابتة لربهم يوم القيامة، قد تقدمت لنا في غير مناسبة، فالأدق من ذلك أن يقول من ذا الذي إيش من ذا الذي أحاط به فنعته، لأنه حتى وإن رأوه فإنهم لا يحيطون به، كما قال تعالى لا تدركه الأبصار، أي وإن رأته يوم القيامة لكنها لا تحيط به، كما قال تعالى ولا يحيطون به علما. هذا بالنسبة للفقرة الأولى، واضح؟ واضح ولا؟ واضح. الفقرة الثانية اقرأ العبارة. الثاني أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في الذهن من وصف البشر، فهذا غير مراد. نعم، أيضا هنا الشيخ يريد من المصنف أن يقول أن يتشكل في خيال أهل الكلام، وأما المؤمنين وأما المؤمنون المسلمون المذعنون فلا يتشكل هذا في خيالهم، لأنهم يعلمون أنه كما لا تدرك ذاته لا تدرك صفاته، كما أننا لا نعلم كيفية ذاته فإننا لا نعلم كيفية صفاته، ولكن ولذلك يعني الأولى أن يبين هذا يعني الذهبي رحمه الله أن يوضح الأمر. وأما ما قد يتشكل في الأذهان عند من؟ عند أهل الكلام، وبذلك تنحسم المسألة، وأما عند أهل السنة فلا يدور في خيالهم شيء من ذلك، لا يدور في خيالهم شيء من ذلك ولا من نفي الأسماء والصفات. نعم. قوله قد أفصح الوحي المبين من الكتاب والسنة وكذلك الصحف الأولى عنه غاية الإفصاح، وشرحه الله تبارك وتعالى أكثر من شرح بقية الأحكام لعظم شأن متعلقه، فالتمس اطلب الهدي المنير أي من الوحي المبين، لأنه لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا منه، ومن خرج عن الوحي مثقال ذرة ضل وغوى ولا بد، فإنا لا نعلم من علم الله سبحانه إلا ما علمناه، فنصدق بما أخبر به من نفسه وأخبرت به رسله عنه، كما ننقاد ونسلم ونتمثل لما أمره ونمتثل لما أمره ونجتنب ما نهى عنه وزجر، بل إن تأويل الأمر والنهي أخف جرما من تأويل معاني الربوبية والأسماء والصفات والتكذيب بالبعث والنشور والوعد والوعيد دون التكذيب بما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى وأخبرت عنه به رسله من ذلك، مع أن جرم كل منهما عظيم. أعاذنا الله جميع المسلمين من الزيق والضلال، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إيه هنا يعني يقول إن يجب الوقوف عندما أخبر الله به، لأنه لا يعلم بالله وبما يجب لله وما يجوز عليه ولا يمتنع وما يمتنع عليه، لا أعلم به من الله ولا أعلم بعد الله بما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، لا أعلم بعد الله من ذلك بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الذين يؤولون تأويل الأمر والنهي أسهل من هذا، لكن تأويل الصفات والأصول التي جاء بها النص هذا أمر يعني لا يبقى في ذهني من كان له أدنى من مثقال ذرة من فهم سليم وعقل مستقيم. الخلاصة أننا نعلم أن الله تبارك وتعالى هو أعلم بما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم بعده أعلم بما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، ولا نخوض في ما وراء ذلك، فنثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه ما نفى عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط. قوله: لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذي التبيان مثقال ذرة من الإيمان. لا تتبع أيها العبد أقوال كل مارد على بدعته وزندقيته واتباع هواه، واتباع هواه غاو زائق في دينه مفتون في عقيدته مضل لغيره مارق من الإسلام معاند لنصوص الكتاب والسنة وما دلت عليه مكذب بالكتاب وبما أرسل إليه به من رسل، فليس لله يبقى بعد رد ذا التبيان الذي جاء في الكتاب والسنة من الآيات المحكمة الصريحة والأحاديث الثابتة الصحيحة مثقال ذرة من الإيمان في قلب من رد ذلك، لأن الله تبارك وتعالى هو الحق وقوله الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا غزوة. وقال تعالى: وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عنها لا يخفون علينا. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. وفي هذه الآيات يدخل فيها كل مكذب بأي شيء من الكتاب، فكيف إذا كذب بصفات منزل الكتاب بل جحد أن يكون الله تبارك وتعالى تكلم بالكتاب؟ ألا لعنة الله على الظالمين. يقول هنا أنه يجب على كل مسلم أن يبتعد عن زيغ الزائغين وتحريف المبطلين وتأويل المؤولين وتعطيل المعطلين وتحريف المحرفين، لأنهم إذا أخذ بكلامهم أوقعوا من تابعهم في نفي نصوص الصفات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأمر بسلوك سبيل المرسلين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، فالسلامة من ما وقع فيه من المآزق تتطلب من طالب العلم أن يتعلم ويدرس ويفهم كتب السلف على أهل العلم المختصين حتى يرد على شبه هؤلاء القوم. وأما إن أطاعهم أضلوه، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقبل أن أنتقل إلى موضوع آخر، فإنه مر بنا قبل قليل من كلام الذهبي رحمه الله كلاما نفيسا حول جهلك بأقرب الأشياء إليك، فكيف تروم ما طوي عنك؟ فإذا كانت روحك التي بين جنبيك تصعد وتنزل وتفارقك في الليل وتصعد وتعود، فضرب مثلا بالروح والجنة والنار وما فيهما والملائكة وما إلى ذلك مما نحن نؤمن به ونحن لا نشاهده ولا نراه ولا ندري كيفيته، فكيف تتصور من صفات الله أنها تشبه صفات المخلوقين بدعوى أنه لا يوجد من يتصف بهذه الصفات إلا المخلوق، مع أنك تؤمن بما هو أعظم وأصعب من ذلك؟ يعني الإيمان بالملائكة الذي عن يمينه وعن شمائله، أيهما أكثر خفاء؟ مع أن الكل عند المؤمنين ليس بخفي، لكن أيهما أوضح دلالة؟ الأسماء، الآيات، آيات الأسماء والصفات، ولا دلائل ثبوت الملائكة؟ ثبوت الصفات، لأنها نص. لأنها نصوص، والوقوف عند النصوص هي خير كبير. وأما إذا يعني عطل عقله فإنه لا يقف عند النصوص. فقط لو أنه يقارن بين إيمانه بالملائكة وأنهم كرام كاتبون وأنهم يفعلون ما وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم وهو لم يرهم وهم بين جنبيه. فإذا كنا نجهل هذه القضايا التي الإيمان بها متحقق وكل الناس يؤمنون بها، فكيف لا يؤمنون بأسماء الله وصفاته على الوجه الذي يرضيه أو على الوجه الذي يليق به، ولو لم يتصوروا كنها تلك الصفات؟ نعم، تفضل. فصل. الملاحدة خمس طوائف في التوحيد، في توحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات قلنا يشمل كم أمر؟ ها؟ يشمل ماذا؟ توحيد. يشمل أمرين: توحيد الربوبية وتوحيد المعرفة وتوحيد الأسماء والصفات، لأنه يتعلق بالمعرفة ويعني الإثبات ما يجب إثباته لله عز وجل، وهذا أمر قد فطر عليه الناس. نعم. والملاحدة في توحيد المعرفة والإثبات فرق كثيرة وأشياء متفرقة، ولكن رؤوسهم خمس طوائف. نعم. الأولى سلبية محضا، يثبتون إثباتا هو عين النفي، ويصفون الباري تبارك وتعالى بصفات العدم المحض الذي ليس هو بشيء البتة، وليس له عندهم حقيقة غير أنهم يقولون هو موجود لا داخل عالم ولا خارجا عنه ولا مباينا له ولا محايثا، وليس على العرش ولا غيره، ولا يثبتون له ذاتا ولا اسما ولا صفة ولا فعلا، بل ذلك عندهم هو عين الشرك، وهذا هو الذي صرح به غلاة الجهمية، وقد كان قدماؤهم يتحاشون عنه ويتسترون منه، وكان السلف من أئمة الحديث يتفرسون فيهم ذلك، وأنهم يبطنونه ولا يبيحون به. وقد قدمنا عن جماعة من السلف قولهم في الجهمية إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله يعبد، ويقول بعضهم إنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء، ولكنه لم يصرح بذلك ويظهره إلا ابن سينا صاحب الإرشادات تلميذ الفارابي، وهو منسوب إلى أرسطو اليوناني. أعد عند الفقر وهم قبل سطرين. ولكنهم يصرحون بذلك ويظهره إلا ابن سينا صاحب الإرشادات. ولم يصرح بذلك ولم يظهره إلا ابن سينا صاحب الإرشادات تلميذ الفارابي، وهو منسوب إلى أرسطو اليوناني، وهو يرجع إلى مذهب الدهرية الطبائعية في المعنى، وهو الذي نصره الملحد الكبير نصير الشرك الطواسي وأشباهه الطوسي. هو يسمي نفسه نصير الدين الطوسي صاحب نكبة بغداد، ولكنه كما قال الشيخ رحمه الله نصير الشرك الطوسي، وهو من غلاة الرافضة الذي تدرج حتى صار وزيرا للخليفة المتوكل آخر خلفاء بني العباس، وسقطت الخلافة بسببه. نعم. الطائفة الثانية. يكفي. الطائفة الأولى، هنا المصنف يلخص مواقف الناس من المعرفة والإثبات سواء من الربوبية أو من الأسماء والصفات. الطائفة الأولى هم الجهمية الأولى الغلاة اتباع جهم نفسي الذين يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا موجود ولا معدوم ولا كذا ولا كذا ولا إلى آخره. فإذا نفيت تلك الصفات جميعا عن الله عز وجل كانت النتيجة ماذا؟ هي العدم. ولذلك قال أهل العلم عن أهل المعطلة أنهم يعبدون عدما. قالوا المعطلة يعبدون عدما. وتعرفون قصة جهم بن صفوان وكيف أنه شك في الدين وترك الصلاة 40 يوما ثم خرج علينا بهذه المقالة. الذي يثبت شيئا منهم هو الذي يقول إن وجوده وجودا ذهني ذهنيا وجود ذهني لا حقيقة له في خارج الأمر. هذا عين الإلحاد. من لم يكن موجود إلا في الدين فهو معدوم. لو لم يكن معدوما لو لم يكن موجودا فهو معدوم. إذا لم يكن موجود فهو معدوم. ولذلك فإن هذه الجهمية ومن شاكلهم كثير منهم متهمون بالزندقة والإلحاد المتعمد المقصود، ومتهمون بمحاولة إحياء عقيدة الدهرية الطبائعيين الذين يقولون إنها إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وهم الذين قالوا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، مثل المزدكية وغيرها من، لكن أحيت هذا المذهب الجهمية. وأغلب الجهمية لا يصرحون بالنفي أو بهذه العقيدة، إنما يكتفون بنفي الصفات ولا ينصون على نفي المعبود سبحانه وتعالى. لكن وجد من أتباعهم من الفلاسفة من وصل إلى هذه الدرجة، مثل ابن سينا والفارابي وابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وغيرهم من طغاة هذه النحلة الذين يعني وصل بهم الحد إلى أن يصرحوا بأن حقيقة الإله غير موجودة وأنه ليس ثمة إله في الواقع. ولذلك يعني هذه الطائفة لا يشك في كفرها ومروقها من الدين. وأشنعهم وألأمهم أصحاب وحدة الوجود، لأنهم قد يدخلون في هذا الباب. فمثل هؤلاء ولا شك يعني الأمر بالنسبة لهم واضح وكفرهم ظاهر. نعم. الطائفة الثانية، بل إن ابن عربي صرح قال إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى، لأنه يرى وحدة الوجود وهو أن الرب عبد والعبد رب وهكذا. نعم. الطائفة الثانية الحلولية الذين يزعمون أن معبودهم في كل مكان بذاته وينزهون عن أسمائه على العرش، استوائه على العرش وعلوه على خلقه، ولم يصونوه عن أقبح الأماكن وأقدرها. وهؤلاء هم قدماء الجهمية الذين تصدى للرد عليهم أئمة الحديث كأحمد بن حنبل وغيره. ولهذا قال جهم بن صفوان لما ناظره السمنية في ربه وحار السمنية في ربه وحار في ذلك، فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، فقال هو هذا الهواء الذي هو في كل مكان. وكذلك كان يقول كثير من أتباعه، ولم يكن ولا هم يريدون ذلك، وإنما كانوا يتوسلون به إلى السلب المحض والتعطيل الصرف كما فهمه منه أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى. كلما أفصحوا به من نفي أسماء الباري وصفاته وكلامه ورؤيته في الدنيا والآخرة وأفعاله وحكمته وغير ذلك مما تقدم حكايته عنهم قريبا ورد شبهات من داهت. هذه الطائفة هي متفرعة عن الطائفة الأولى وهم القائلون بالحلول، والفرق بينهم وبين طائفة الوحدة كما سيأتي أن هؤلاء يقولون إن الله في كل مكان، وقد تلقفت هذه الكلمة منهم الأشاعرة وإن كانوا لا يرون أنهم لا يقولون بمقالة الجهمية نفسها في هذا الباب، فأولئك يرون إنه حل في كل مكان أو إنه هو عين الهواء أو إنه موجود في كل الوجود، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهم يعني ملاحدة وكفرة تستروا بالدين، وإلا هم يعلمون أن مثل هذا الكلام باطل، إذا هذا الكلام باطل ولا يقره مسلم، وهو يعني وهو اعتقاد أن الله قد حل في مخلوقاته حتى فيما لا يليق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. الطائفة الثالثة الاتحادية وهم القائلون إن الوجود بأسره هو الحق وأن الكثرة وهم، بل جميع الأقدار وأن الكثرة وهم، بل جميع الأضداد المتقابلة والأشياء المتعارضة الكل شيء واحد هو معبودهم في زعمهم، وهم طائفة ابن العربي ابن عربي الطائي، وهم طائفة ابن عربي الطائي صاحب الفتوحات المكية وفصوص الحكم وغيرهما مما حرف فيه الكلمة عن مواضعه وتلاعب فيه بمعاني الآيات، وأتى بكفر لا يشبه كفر اليهود الذين قالوا عزير بن الله، ولا النصارى الذين قالوا مسيح ابن الله وقالوا هو الله وقالوا ثالث ثلاثة، فإن النصارى وأشباههم خصوا الحلول والاتحاد بشخص معين، وهؤلاء جعلوا الوجود بأسره فإن النصارى وأشباههم خصوا الحلول والاتحاد بشخص معين، وهؤلاء جعلوا الوجود بأسره على اختلاف أنواعه وتقابل أضداده مما لا يسوق التلفظ بحكايته هو المعبود، فلم يكفر هذا الكفر أحد من الناس، وكان هذا المذهب الذي انتحله ابن عربي ونظمه ابن الفارض في تائيته نظم السلوك، وأصل هذا المذهب الملعون انتحل ابن سبعين عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر أبو محمد المقدسي الرقوطي نسبة إلى رقوطة بلدة قريبة من مرسية، ولد سنة 1460 واشتغل بعلم الأوائل والفلسفة، فتولد له الإلحاد من ذلك وصنف فيه، وكان يعرف السيمياء ويلبس بذلك على الأغبياء، ويلبس بذلك على الأغبياء من الأمراء والأغنياء، ويزعم أنه حال من أحوال القوم، وله من المصنفات كتاب البدو وكتاب اللهو، وقد أقام بمكة واستحوذ على عقل صاحبها أبي نمى، وجاور في بعض الأوقات بغار حراء يرتجي فيه الوحي أن ينزل عليه، كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما يعتقده من العقيدة الفاسدة من أن النبوة مكتسبة وأنه فيض يفيض على العقل إذا صفى، فما حصل له إلا الخزي في الدنيا والآخرة إن كان مات على ذلك، وكان إذا رأى الطائفين حول البيت يقول عنهم كأنهم الحمير حول المدار، وأنهم لو طافوا به كان أفضل من طواف بالبيت، فالله يحكم فيه وفي أمثاله، وقد نقلت عنه عظام من الأقوال والأفعال، توفي يوم 28 من شوال سنة 69. هذه الطائفة اختلافها عن التي قبلها ترى أن الله حل في الأشياء، ومنهم من يرى أن الله حل في أشخاص معينين دون غيرهم، وأما هؤلاء الطائفة الثالثة طائفة ابن عربي الذي يقول ما في الجبة إلا الله، ويقول أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. ويقول: وما الكلب والخنزير إلا إلههم، وما الله إلا راهب في كنيسة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. مع هذا كله فقد بني لهذا الطاغوت مشهدا يطاف به في بعض بلاد المسلمين، أليس كذلك؟ موجود أم لا؟ ويسمى الحي حي الشيخ محي الدين، وهو مميت الدين. على كل حال أجمع أهل العلم على كفره وكفر أضرابه وكفر ابن سبعين وابن سينا والفارابي وابن الفارض، إذا ماتوا على تلك العقائد فهم كفرة ملاحدة. بل قال ابن عربي وأضرابه: إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى، بل قال ما يستحيا من ذكره، فزعم أن أعلى درجات الاتحاد مع الإله هي لحظة جماع الرجل لزوجته. في قدارة أخص من هذا؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كتبهم تباع وللأسف إلى الآن وتطبع، تزخر بها المطابع في كل مكان. لو ذهبت إلى، الحمد لله هي ممنوعة في بلادنا ولله الحمد، لأن الكتب التي لا تتفق مع توحيد الخالق الخالص المستمد من الكتاب والسنة لا تروج عندنا ولا تباع ولله الحمد منا. لكن هي توجد، لو خرجت إلى أي بلد من بلاد المسلمين ولا أبالغ، نحن قد أتينا بها من هناك لأننا نرغب أن نتأكد من كلام هؤلاء حتى لا يقال إننا افترينا عليهم أو تجنينا عليهم. فلذلك كتبهم موجودة وأنتم تعرفون معي أنها موجودة. الفصوص موجودة أم لا؟ ها؟ الفتوحات المكية وهي الفيوضات الشيطانية في الحقيقة موجودة أم لا؟ وغير ذلك، كتب ابن سبعين وكتب فلان وعلان كلها موجودة وكلها مليئة بالإلحاد والكفر والزندقة. وحقيقة الأمر أنهم أقرب ما يمكن أن يسموا بالإباحيين، هم إباحيون لأنهم لم يثبتوا إلها ولا ربا ولا معبودا، لم يثبتوا الإله فضلا عن أن يثبتوا ماذا؟ صفاته. فلذلك ينبغي أن نتنبه لهذه الكتب وأن نطهر مكتبات المسلمين منها. والله هذه أخطر من كتب اليهود والنصارى. لماذا؟ لماذا أخطر؟ ها؟ لماذا نحن قلنا إن بعض الناس قد يستغرب، قل طيب هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام كيف تقول إن كتبهم أخطر من كتب اليهود والنصارى؟ يعي وهذا إلى آخره. لكن شخص يتسمى باسم الإسلام ويقول أنا الله، ها؟ ما حكمه؟ كافر فقط؟ ما تكفي، والله لا تكفي، ما تكفي كلمة كافر ما تكفي. فإذا هؤلاء الملاحدة الذين نسمي حتى مدارسنا الآن بأسمائهم ونفتخر بهم أنهم من فلاسفة المسلمين، هؤلاء طغاة من الطواغيت من ألعن خلق الله. ونحن نتكلم عن واقعهم وكتبهم، أما إن كانت تغيرت خواتيمهم فهذا عند رب العالمين. لكن هم الكتب والتي ألفوها والحياة التي عاشوها، وبعضهم قتل وهو على حاله مثل ابن عربي، انتبهوا فرقوا بين ابن عربي وابن العربي. ابن العربي رحمه الله المالكي القرطبي الأندلسي المعافري أبي بكر صاحب كتاب العواصم من القواصم وكتاب عارضة الأحوذي شرح سنة الترمذي وكتاب أحكام القرآن رحمه الله. نعم، هذه الطائفة من أخبث، بل هي أخبث الطوائف على الإطلاق. وكما قلت إنهم أخطر من اليهود والنصارى، لأن اليهود نحن نعلم أنهم يهود، وهذا مندس بين أظهرنا باسم ماذا؟ باسم الإسلام. الطائفة الرابعة نفاة القدر وهم فرقتان، فرقة نفت تقدير الخير والشر بالكلية وجعلت العباد هم الخالقين لأفعالهم خيرها وشرها، ولازم هذا القول أنهم هم الخالقون لأنفسهم، لأن في قولهم نفي تصرف الله في عباده وإخراج أفعالهم عن خلقه وتقديره، لأن في قولهم نفي وإخراج كل معطوف عنه وإخراج أفعالهم عن خلقه وتقديره، فيكون تكوينهم من التراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى آخر أطوار التخليق هم بأنفسهم تطوروا وبطبيعتهم تخلقوا، وهذا راجع إلى مذهب الطبائعية الدهرية الذين لم يثبتوا خالقا أصلا، كما قدمنا مناظرة بحنيف لبعضهم فأسلموا على يديه. وفرقة نفت تقدير الشر دون الخير، فجعلوا الخير من الله وجعلوا الشر من العبد، ثم منهم من ينفي تقدير الشر من أعمال العباد دون تقديره في المصائب، ومنهم من غلا فنفى تقدير الشر من المصائب والمعايب. وعلى كل حال فقد أثبتوا مع الله تعالى خالقا، بل جعلوا العباد معه خالقين كلهم، ونفوا أن يكون الله هو المتفرد بالتصرف في ملكوته، وهذا راجع إلى مذهب المجوس الثانوية الذين أثبتوا خالقين، خالقا للشر وخالقا للخير قبحهم الله. بيّن الطائفة الرابعة وهم القدرية النفاة. والقدرية النفاة طوائف، الطائفة الأولى التي هي كافرة بإجماع المسلمين، الذين ينفون عن الله تقدير الأشياء ابتداء، وأن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يخلق أمورهم ولم يقدرها في الأزل، بل هم الذين يخلقون أفعالهم بأنفسهم وهم الذين يتطورون بأنفسهم، وهؤلاء القدرية الدهرية، وهم أخبث أنواع القدرية، ويؤول أو تؤول مقالتهم إلى اعتقاد مذهب الدهريين الطبائعيين أو الذين يقولون لا إله والحياة مادة كما هو شأن الشيوعيين. والثانية طائفة تعتقد أن هناك خالقين، فالله خالق الخير والإنسان هو خالق للشر. تختلف عن الطائفة الأولى بماذا؟ الطائفة الأولى العبد هو خالق كل شيء من الخير والشر، لا فرق حينئذ بين الخير والشر. والطائفة الثانية تقول إن الله خالق أفعال العباد الخيرية، وأما الشر فالعباد هم الذين خلقوا، وهم يشبهون بهذا الثانوية من المجوس الذين يثبتون خالقين النور وماذا؟ والظلمة. النور والظلمة، الظلمة تخلق الشر والنور يخلق الخير. ما وجه الشبه بينهم وبين الثانوية؟ ولذلك سموا مجوس هذه الأمة، وجاءت في ذلك آثار وأحاديث كثيرة تبلغ درجة الحسن بمجموع طرقها. القدرية مجوس هذه الأمة. ما وجه الشبه بينهم وبين المجوس؟ أنهم أثبتوا خالقين، فالله خالق العبد والعبد خالق الشر، وهؤلاء المجوس أثبتوا خالقين، النور تخلق الخير والنور والظلمة تخلق إيش؟ الشر. من هنا أشبه من؟ أشبه المجوس. و رد الله تبارك وتعالى عليهم وأمثالهم بقوله والله خلقكم وما تعملون. وقد سبق لنا مناقشة المعتزلة في زعمهم أن كلام الله مخلوق، والعجيب أن هؤلاء القدرية ومعهم المعتزلة، لأن كثيرا من المعتزلة هم على هذا المذهب، مذهب الإيش؟ القدرية، مثل واصل بن عطاء وغيره. ف يعني هم على هذا المنهج، فيثبتون أن العبد الله خالق الفعل العبد والعبد خالق الفعل، ومنهم من يفرق بأن العبد خالق الشر والله خالق الإيش الخير، فصاروا كالثانوية من الفرس ومجوس هذه الأمة الذين هم الذين أثبتوا لله، الذين أثبتوا خالقين مع الله تبارك وتعالى أو بدون الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهؤلاء مثل غيلان الدمشقي ومثل عمرو بن عبيد ومثل غيرهم من الذين غلوا في القدر واشتهروا آنذاك. نعم. الطائفة الخامسة الجبرية الذين يعتقدون أن العبد مجبور على أفعاله قسرا ولا فعل له أصلا، بل إثبات الفعل للعبد هو عين الشرك عندهم، بل هو الهاوي من أعلى إلى أسفل، وكالسعفة تحركها الريح، لم يعمل باختياره طاعة ولا معصية، ولم يكلفه الله وسعه، بل حمله ما لا طاقة له حمله. بل حمله ما لا طاقة له به، ولم يخلق فيه اختيارا لأفعاله ولا قدرة له عليها، بل الطاعة والعصيان من الأقوال والأعمال هي عندهم عين فعل الله عز وجل. فرفعوا اللوم عن كل كافر وفاسق وعاصي، وأنه يعذبهم على نفس فعله لا على أعمالهم القبيحة. ثم اعتقدوا أن المعاصي التي نهى الله عنها في كتبه وعلى ألسنة رسله إذا عملوا صارت طاعات، لأنهم يقولون أطعنا مشيئة الله الكونية فينا، بل لم يثبتوا الإرادة الشرعية البتة، ومن يثبتها منهم يقول في الطاعات أطعنا الإرادة الشرعية، وفي المعاصي التي سماها الله معاصي أطعنا الإرادة الكونية. وأما هم فلم يثبتوا معصية أصلا، بل أفعالهم جميعا حسنها وقبيحها كلها عندهم طاعات على أصلهم هذا الفاسد. وفي ذلك رد منهم على الله تبارك وتعالى أمره ونهيه ووعده ووعيده وفرضه على عباد جهاد الكفار وإقامة الحدود، بل وفي إرسال الرسل وإنزال الكتب. فيجب عندهم تعطيل الشرائع بالكلية والاحتجاج على نفيها بالقدر الكوني ومحاربتها به، وإثبات الحجة على الله لكل كافر وفاسق وعاصر. وهذا كفر لم يسبقهم إليه غير إمامهم إبليس اللعين، إذ يحتج على الله تبارك وتعالى بحجتهم هذه فقال فبما أغويتني. والعجب أن هذا المذهب المخذول موروث عن جهم وصفوان، مع تناقض في إثبات أفعال الله عز وجل، فإنه لا يثبت لله تبارك وتعالى فعلا يقوم بذاته أصلا، بل أفعاله خارجة عنه قائمة بغيره مع المخلوقات من المخلوقات، ثم ينقض ذلك بجعل أفعال العباد أفعال الله. وهذا تناقض بين لكل عاقل، فإن الفعل إنما يضاف إلى من قام به، والقول إلى من قاله، وكذا السمع والبصر والقدرة وغيرها، محال أن تضاف إلى غير من قامت به، ومحال أن يسمى فاعلا بدون فعل يقوم به. ولو ذهبنا نعد تشعب الفرق من هذه الطوائف ولوازم كل قول ممن تحلوه لاحتاج إلى كتاب مفرد، وقد أفرد ذلك بالتصنيف غير واحد من الأئمة، وقد قدمنا البعض من ذلك، وذكرنا أمثلة من تحريف النصوص. وسيأتي الكلام على الدهرية في الإيمان بالبعث وعلى نفاة القدر والغلاة فيه في باب القدر، والكلام على الخوارج والمرجئة والمعتزلة وأشباههم في كتاب الإيمان في باب الإيمان والدين، والكلام على الروافض والنواصي في باب ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذه الطوائف التي خالفت في توحيد المعرفة والإثبات مرجعها إلى ثلاث، فالحلولية والاتحادية والسلبية، ومن في معناهم مرجعهم إلى الطبائعية الدهرية والقدرية النفاة بجميع فرقهم، مرجعهم إلى المجوس الثانوية، والجبرية الغلاة مرجعهم إلى النزعة الجهمية الإبليسية. وقد قدمنا قول المؤمنين اتباع الرسل مبسوطا بما فيه كفايته. هنا الطائفة الخامسة خلاصتها أنهم يعتقدون أن العبد مجبور على فعله، وأنه كالغصن في مهب الريح، وأنه ويترتب على هذا أنه غير مؤاخذ بماذا؟ بما يفعل. وهم عكس الجبرية، الجبرية أفرطوا في إثبات الإرادة الكونية، والقدرية أفرطوا في إثبات الإرادة في نفي الإرادة الكونية في نفي الإرادة الكونية، وقالوا إن الله لم يشأ أفعال العباد ولم يقدرها ولم يخلقها. عكسهم الجبرية قالوا إن الله هو الفاعل لكل شيء، فجعلوا فعل الله عين فعله، فجعلوا فعل العبد هو عين فعل الله تبارك وتعالى. وقد رتبوا على هذا الإباحية، رتبوا على هذا الإباحية، وهو أن الإنسان غير مؤاخذ بما يفعل، إذ كيف يعذب على أمر لم يفعله وإنما فعله الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يقول عمرو بن عبيد: أرأيت إن أورثني الردى ومنعني الهدى أيكون عادلا؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقال له أحد السلف: إن منعك أمرا هو ملك لك فإنه يكون كما قلت تعالى الله، وإن منعك أمرا هو مالكه سبحانه وتعالى فإنك ليس لك في هذا حجة وليس لك في هذا أي مقمع. خلاصة القول أن هذه الطوائف أيضا سيأتي لها مزيد بيان عند الكلام على القدر المنفرد إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم لخص المصنف أن مرد الطوائف الأولى التي هي ماذا؟ السلبية الثلاثة الأولى مردها إلى الطبائعين الدهريين، وأما الجبرية وأصحاب القدر مردهم إلى المجوس والدهريين الآخرين والثانوية ومن سار في فلكهم.